بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القرواني في رسالته: باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار. في هذا الباب يتكلم الشيخ على الوضوء وعلى كيفيته وعلى ما يجب منه وما يسن وما يندب، وكذلك يتكلم على الاستنجاء ما هي حقيقته وبماذا يكون، كذلك الاستجمار، الاستنجاء استفعال من النجو وهو السلامة من النجس الخارج من البدن، والاستجمار استفعال من استعمال الجمار مبالغة في تنظيف المحل، ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر. والاستنجاء كان على الشيخ أن يقدمه على صفة الوضوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وليس الاستنجاء مما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائض. يعني أن الاستنجاء وهو طلب النجاة من النجاسة، أصل النجوة ارتفع من الأرض، فكأن الفاعل لفعل الاستنجاء يطلب السلامة من النجاسة بفعله ذلك، فلذلك سمي فعله استنجاء. تقول أنه ليس مما يجب أن يوصل به الوضوء، يعني أنه لا يلزم قبل الوضوء، وإنما يفعله الشخص ويلزمه فعله بعد تبرزه وبعد فراغه من المحل الغائط والمحل الذي كان فيه لإزالة الأذى. ما يجب أن يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه. أقصد الشيخ بهذه الجملة أن الاستنجاء ليس مرتبطا تماما بارتباطه بالوضوء، وإنما هو أمر خارج عن الطهارة، لأن صاحبه قد يستنجي ولا تحضره صلاة ولا يريد أن يتوضأ، فليس عليه ذلك. فليس كل من استنجى لا بد أن يتوضأ بعد استنجائه. ومقصوده من هذا أن المرأة يندب له أن يكون على طهارة، لكن إذا لم لا يلزمه كلما بال أو كلما خرج من الغائط أن يتوضأ، فإن ذلك من التعمق الذي نهينا عنه، وهو من باب إيجاب زوال النجاسة به أو بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده. يقول الشيخ أن الاستنجاء إنما وجب من أجل أنه طلب لإزالة النجاسة المتعلقة بالبدن، طلبها بالاستنجاء أو بالاستجمار إذا أخذ الجمار لها حتى تزول، لئلا يصلي بها، معناها كراهة وخشية أن يصلي بها وهي في جسده، ويجزئ فعله بغير نية. يعني أن الاستنجاء أنه من باب إزالة الخبث، وكل ما كان من باب إزالة الخبث يجوز فعله بغير نية، كطهارة الثوب، كطهارة البدن من النجس الذي عليه. وإنما الذي يفتقر إلى نية هو طهارة الحدث، والطهارة طهارتان: طهارة حدث وهي التي تكون بالوضوء وغسل الجنابة ولا بد فيها من النية، وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. وأما طهارة الخبث فإنها لا تحتاج إلى نية باتفاق أهل العلم. وكذلك غسل الثوب النجس، يعني أن غسل الثوب النجس لا يحتاج أيضا إلى نية، وفيه خلاف شاذ، والذي صار إليه جماهير أهل العلم أن الطهارة إذا كانت طهارة خبث فإنه لا تلزم فيها النية، بل يصح فعلها بدون نية أصلا. وصفة الاستنجاء أن يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول إما يمسح ما في المخرج من الأذى بمدن أو غيره أو بيده، إما يحكها ويغسلها، إما يحكها ويغسلها، إما يستنجي بالماء ويواصل صبه. هذه هي الصفة المطلوبة للاستنجاء، أن يبدأ المستنجي والمريد للاستنجاء يغسل يده، ثم بعد غسله ليده يغسل مخرج البول. إذا كان يريد أن يستعمل أحجارا أو خرقة قبل الماء فإن ذلك أفضل له، لئلا تتنجس يده. الأولى للمستنجي أن يستعمل الأحجار أو العيدان أو الخرقة أولا قبل استعماله للماء، لكن إذا استعمل الماء صبه على يده واستنجى بها لفقده للأحجار أو لنحوها من المزيلات فإنه لا بأس بذلك، لكن الاستنجاء يكره باليد إذا لم يكن ثمة ماء، وكذلك يكره الاستنجاء بالمذي كل ما يؤذي المحل فإنه يكره الاستنجاء به، وكذلك يحرم الاستنجاء بالمطعومات أو بالذهب والفضة أو بما كتب فيه بمرق فيه كتابة، فإن هذا يحرم الاستنجاء به كما بين ذلك في المذهب. ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره، المراد بالمدر هو الطين اليابس، يمسحه بعود أو بطين يابس أو غير ذلك، يمسحه ثم بعد ذلك يأتي بيده وينعم غسل المحل، ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه، يعني أنه يصب الماء على يده وهو يطهر بها ينظف بها المحل بعد مسحه للأذى بالحجر والعردان والخرق المحل، ويسترخي قليلا ويجيد عرق ذلك بيده، يعني أنه يندب له أن يسترخي قليلا في جلوسه لقضاء الحاجة ليخرج ما كان متهيئا للخروج. وقيل المقصود من هذا الاسترخاء وهو ميلانه قليلا لئلا ينكمش المحل على شيء من النجاسة، ويجيد عرق ذلك المحل بيده حتى يتنظف من النجاسة، وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين، يعني أنه من التعمق الذي ينهى عنه أن يحاول غسل ما هو في باطن المخرج، إن ذلك من التعمق الذي هو من التنطع المنهي عنه شرع في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. ولا يستنجي أو يستنجى من ريح، يعني أن الريح يكره الاستنجاء منها، وخصوصا إذا أدى ذلك إلى اعتقاد الشخص أن الاستنجاء منها مثل الاستنجاء من البول ومن الغائط، فإن الريح لا يقرب الاستنجاء منها أصلا، ولم يثبت الحديث للنهي عنها وهو ما يذكرونه من قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من استنجاء من الريح، لكنها يكره الاستنجاء منها لأنه من التنطع المنهي عنه. الأصل في هذه الأمور هو الوقوف عندما شرعه الشارع منها، فإن الشارع ما ترك أمرا مقربنا من الله إلا بينه، ومما بينه لنا كيفية الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزاؤه، فالماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء، يعني أن الاستنجاء بالأحجار أو بالعدان أو بالمزيلات التي ليست رطبة أنه يكفي ولا يطلب صاحبه غيره، لكنه إذا جعل بعدها الماء فإن هذا أطهر، أي أتم طهارة وأطيب، لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء فقال في حقهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ولما سئلوا عن ذلك فقالوا كنا نتبع الماء الحجر، أي يجعلون الحجر أولا هم يتبعونه الماء. لهذا قال الشيخ: والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. فالاستنجاء الأولى أن يكون بالماء والحجر، ثم بالماء فقط، ثم بالحجر فقط، فهو على هذا الترتيب استحبابا عند العلماء. ومن لم يخرج منه بول ولا غائط تغطأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء، ولا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. الآن يسرع الشيخ في الكلام على الوضوء، يقول أن من لم يخرج منه بول ولم يخرج منه غائط وأراد أن يتوضأ لحدث آخر من خروج ريح أو من ملامسة امرأة أو نحو ذلك من مبطلات الوضوء، أو من نوم ثقيل نامه، أو لغير ذلك ما يجب له الوضوء، مبطلات الوضوء التي سيأتي عدها في بابها، فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: استيقظ أحدكم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث وإن كان ورد في النوم، فإن العلماء حملوه على التعميم، ويستحب لكل متوضئ كما ذكر الشيخنا أن لا يدخل يديه في الإناء الذي فيه الماء الذي يريد أن يتوضأ منه إلا بعد أن ينعم غسلهما ويغسلهما ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يدخلهما في الإناء. ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، يعني أن هذا ليس لازما في الوضوء، وإنما هو من السنن المطلوبة المرغب فيها أن يغسل المتوضئ يديه قبل دخولهما في الإناء ويبسمل قبل أن يدخلهما، لأن ذلك بداية وضوءه. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار كذلك من سنن الوضوء المضمضة. المضمضة في أصل اللغة هي التحرك أو العرق، مضمضه إذا حركه، ومنه تمضمض النعاس في العين إذا تحرك بها، ومن ذلك قول الشاعر: وصاحب نبهته لينهض إذا الكرى في عينه تمضمض، وقام عجلان وما تعرض إذا صقل الأرض تمسح بالكفين وجن بيضا. والاستنشاق هو جذب الماء بريح الأنف من المشك وهو الشم، والاستنثار واشتنقل من النذرة وهي طرف الأنف أو انتشار الماء عند خروجه، والاستنثار هو إخراج الماء الذي دخل في الأنف والاستنشاق. كل من هذه الثلاثة يسن سنة متأكدة في الوضوء ولا يجب في المذهب. ومسح الأذنين سنة، يعني أن مسح الأذنين أنه من سنن الوضوء كذلك وليس بواجب. وأما حديث الأذنان من الرأس معناه أنهما يمسحان ولا يغسلان، ولا يدل على وجوب مسح على وجوب مسح الأذنين، وإن كان ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وباقيه فريضة، يعني أن غير ما ذكره هنا وهو ما ذكرته الآية من غسل الوجه غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين يزاد عليه النية والموالاة، فإن هذا يعد من فرائض الوضوء. فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ بسم الله، يعني أن من أراد الوضوء لموجب طرأ عليه موجبات الوضوء سواء كان نوما أو غيره، فإن بعض أهل العلم يقول يبدأ بالتسمية، وهذا هو المشهور، لأن التسمية في المذهب مندوبة وليست بواجبة. وهذا معنى قول الشيخ: ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. يذكر أهل المذهب في التسمية عند الوضوء ثلاثة أقوال: أحدها أنها مباحة، الثاني أنها مندوبة، والثالث أنها سنة. ومشهور هذه الأقوال الثلاثة أنها مندوبة. يبدأ فيسمي الله، أي يقول بسم الله ولا يجد على ذلك. وأما قول بعضهم سمي كمل الجميع ما خلا أكل وشرب وذكاة ما خلا، فإنه فيه نقص شديد، حيث ترك كثيرا من الأمور التي سن في بدايتها التسمية، والتسمية إنما هي قول بسم الله مثل الدخول والخروج والجماع وغيره، كذلك الوضوء فإنه إذا أراد أن يسمي إنما يقول بسم الله يقف. وكون الإناء على يمينه أمكن له في تناوله، يعني أنه يندب له أو يستحب له أن يجعل الإناء عن يمينه، لأن ذلك أمكن له أقل حركته في أثناء الوضوء ويسهل عليه تناول الماء منه، وليس ذلك من سنن الوضوء. ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الماء ثلاثا، فإن كان قد زال أو توضأ سفى ذلك منه مما توضأ. يقول الشيخ أنه بعد التسوية وبعد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء يبدأ الوضوء فيغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، وإن كان قد بال أو تغوط أو خرج منه دم ونحو ذلك فإنه يغسل ذلك قبل بداءته بالوضوء، ثم توضأ فعل فعل الوضوء الذي سيأتي شرحه قدام، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا، أي يجعل الماء يتناول الماء بيده ويجعله في فمه ويحركه فيه. المضمضة عند أهل المذهب لا بد فيها من ثلاثة أشياء، لا بد من جعل الماء في الفم وخطخطته فيه أي تحريكه فيه، ومجه فلو ابتلعه لا تحصل المضمضة بذلك، لا بد من ثلاثة أمور: جعل الماء في الفم وخطخطته فيه ومجه. إن شاء فعل ذلك من غرفة واحدة، لأن يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات، أو يتمضمض منها ثلاث مرات، وإن شاء تمضمض ثلاث مرات لثلاث غرفات. هذا معنى قوله من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. وإن اشتاك بإصبعه أحسن، يعني أن الاشتياك من المناديب المتأكدة في كل أحوال المرء، وخصوصا عند وضوءه، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه قال أكثرت عليكم في السواك، ومن قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية خارج الصحيح عند كل وضوء. ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثره، يعني أن الاستنشاق كما أن سنة الوضوء أن يجعل الماء في فمه ويحركه فيه ويمجه، كذلك سنة الاستنشاق أن يجذب الماء بريح أنفه ثم يمسك أنفه من أعلى حتى يخرج الماء الذي دخل فيه ويستنثره ثلاثة، أن يفعل ذلك الفعل ثلاثا إن شاء من غرفة واحدة وإن شاء ثلاثة غرفات. يجعل يده على أنفه كامتخاطه، يعني أنه يفعل في ذلك كفعل الملتخط المخرج للمخاطب منه، ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق، وله جمع ذلك في غرفة واحدة النهاية أحسن، يعني أنه لو تمضمض مرة واحدة ويستنشق مرة واحدة فإن ذلك تحصل به السنة، لكن لا أحسن له والأولى أن يجعل هذا له. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى، فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه. ثم بعد المضمضة فعله المضمضة والاستنشاق فإنه ينقل الماء بيديه جميعا وبإحدى يديه إلى وجهه ويعمم به وجهه، والوجه له حدان: حد في طوله وحد في عرضه. أما حد طوله فهو من منابت الشعر المعتاد، لا عذرة بالأصلع ولا عبرة بالأغم، الأصلع هذا الذي حسر الشعر عن مقدم رأسه، ولا أغم هذا الذي أبت له الشعر في جبهته خارجا عن جمجمة رأسه، فإن هذين لا عبرة بهما، وإنما العبرة في طول الوجه أن يبدأ منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، والذقن مجمع اللحين، وأما في العرق فهو من صدغه إلى صدغه، والصدغ هو العظم الذي بين الأذن والعين، وقيل من العذار إلى العذار، والعذار هو الشعر المتدلي بين من الرأس بين العين والأذن. وعلى كل حال حد الوجه في طوله من منابت الشعر إلى الذقن، وفي عرضه على المشهور من صدغه إلى صدغه أو من أذنه إلى أذنه. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى، يعني أنه لا يأخذه باليسرى، فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله إلى وجهه، ولولا أن لا يضرب به وجهه، وقد ورد ضرب الوجه بالماء في حديث رواه أحمد وغيره، وقال بعض الحفاظ أن إسناده جيد، لكن أكثر أهل العلم على أن المتوضئ لا يستحب له أن يضرب الماء على وجهه، وإنما يجعله عليه ويرسله إرسالا ويفرغه عليه غاسلا له بيده، يعني أن الترك لا بد منه، فهو من واجبات الوضوء في المذهب المالكي، يفرغه عليه غاسلا له غاسل وجهه بيده من على جبهته، يبدأ من على جبهته، وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، يعني أن حد الوجه في الطول منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، وهو مجمع اللحين من لم تكن له لحية. أما من كانت له لحية فإنه يستمر في الغسل مع طولها ولو وصلت إلى رجله، فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من على جبهته، وحده منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه، ودور وجهه كله من حد عظمي لحيه إلى صدغيه، يعني أن الوجه كما يحد من طوله يحد من عرضه، فعرضه من الصدغ إلى الصدغ، والصدغ هو الضم، هو العظم الرابط بين الأذن والعين، فلا بد من تعميم ذلك كله بالماء. وقال في القاموس أن الصدغ بضم الصاد أنه هو العظم الذي بين العين والأذن، أو هو الشعر المتدلي بينهما، قد جمع ذلك بعضهم بقوله الصدغ بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذين، وشعر أيضا لذاك الموضع وضبطه القاموس منه قدوه، ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه، يعني أن الأشياء التي قد ينبو عنها الماء كغور العينين وكجانب عرنين الأنف وكالتجعد أو التثني الذي يكون في جبهة بعض الشيوخ، فإن هذه المواضع التي قد ينبو عنها الماء لا بد من تعاهدها وإمرار اليد عليها حتى يتأكد أن الماء وصل إليها، ويمر يديه على ما غار من ظاهر أجفانه ويسار جبهته، ولا يختص الوجه بذلك، فإن القدم أيضا لو كان فيه تذن أو تخور فإنه لا بد من إيصال الماء له، كذلك يقال في الذراعين. وما تحت مارنه، المارن هو الأنف أو ما لان من الأنف، إنه ينبغي له تعاهده لئلا ينبو عنه الماء من ظاهر أنفه، يعني أنه لا يطلب بذلك في داخل أنفه لأنه يكفي استفشاق، وإنما يطلب به في ظاهر أنفه، يغسل وجهه هكذا على الحالة التي وصف الشيخ طولا من منابة شعر رأس المعتاد إلى الذقن وعرضا من الأذن إلى الأذن، يغسله 3 مرات، الفرض هو أن يغسله مرة واحدة، ويسن أن يغسله 3 مرات، ينقل الماء إليه ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر الماء للعقيه من الماء، يعني أن اللحية تنقسم عند أهل المذهب إلى قسمين، لحية خفيفة ولحية كثيفة، اللحية الخفيفة لا بد من تخليلها يصل الماء إلى ما تحت إلى ما تحت الشعر، لأن الشعر كما ذكر الشيخ يدفع الماء عما تحت. أما اللحية الكثيفة، وحد الكثيفة هي التي لا ترى منها البشرة من تحتها، هذه لا يجب عليه تخليلها، وإنما يغسل ظاهرها فقط، لأن اللازم هو غسل الوجه كما قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه من المواجهة، وإذا غطى الشعر الذقن غطى الوجه فإن الشعر صار هو الذي يلزم غسله، وما تحته لا يجب تعاهده، فإن استحب ذلك بعض العلماء. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك: ويجري عليها يديه إلى آخره، يعني أن تخليل اللحية عند الإمام مالك ليس واجبا، وإنما هو مندوب فقط. وإنما الواجب هو ما ذكره بقوله: ويجري عليها يديه إلى آخره، فالذي يلزمه باللحية الكثيفة التي لا يرى ما تحتها أن يعمم الغسل إلى آخر هذه اللحية ولو طال، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، ويضع عليها الماء ويعركها بيده اليسرى، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، يعني أنه بعد غسله لوجهه ينتقل إلى ذراعه الأيمن يده اليمنى، هي قوله تعالى: وأيديكم من المرافق، يغسلها إلى مرفقه، وعدد الغسل هو كالعدد الغسل لوجهه، يغسلها ثلاث مرات، يفيض عليها الماء، بمعنى يجعل الماء في يده وينزله من يده إلى مرفقه، ثم يدركه بيده، فالدرك واجب هنا كما هو واجب في غسل الوجه. يغسل يده اليمنى ثلاثا أو اثنتين، يفيض عليها الماء، يعني أن الواجب واحدة، اثنتين وثلاث إنما هما إكمال السنة، ويعركها بيده اليسرى. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، كما بين ذلك البخاري في صحيحه وغيره. يعركها بيده اليسرى، العرك والترك وهو واجب، ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض، فأصابع اليدين وكذلك أصابع الرجلين فيهما ثلاثة أقوال. قيل أن التخليل في اليدين وفي الرجلين أنه إنما هو مندوب، وقيل واجب فيهما معا، والمشهور أنه واجب في اليدين مندوب في الرجلين، وصفته كما قال أهل المذهب أن يخلل يديه من فوق، يفعل لهما هكذا، يخلل اليدين من فوق، أما الرجلين فيخللهما من أسفل، من أسفل الرجل. إذن التخليل سواء كان في اليدين أو في الرجلين فيه ثلاثة أقوال: قول بلزومه فيهما معا، قول بندبيته فيهما معا، وقول بالتفصيل أنه واجب في اليدين مندوب في الرجلين، وهذا هو المشهور. ثم يغسل اليسرى كذلك، أي يغسل يسراه يده اليسرى مثل غسله اليمنى على الصفة التي ذكرت ثلاثا، ويفض الماء عليها ويعركها بيمينه ويخلل أصابعه، ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله، يعني أنه يجب أو يسن في غسل اليدين أن يعمم المرفقين. وقد قيل إليهما حد الغسل ليس بواجب من إدخالهما فيه، والمشهور أنه يلزم المذهب أنه يلزم إدخال المرفقين، لأن الغاية في الآية: ويجيكم من المرافق داخلة. وقد قيل في المذهب أيضا أنه لا يلزمه ذلك، وإنما يندب له تعميمهما، فإن الغسل الفرض إلى نهايتهما كما في قوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل. وأصل الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف فيما بعد حرف الغاية، هل يدخل فيما قبلها أو لا. فبعضهم يرى أن الغاية ما بعدها داخل سواء كانت بإلى أو بحتى، وبعضهم يرى أن ما بعد الغاية ليس بداخل سواء كانت بإلى أو بحتى، وبعضهم يفصل فيقول أن الغاية إذا كانت بإلى فإنه يدخل، وإذا كانت بإلى فإنه لا يدخل، وإذا كانت بحتى فإنه يدخل. وجمع ذلك بعض العلماء شنقيط بقوله ما بعد حتى وإلى لا يشكل، قيل يخرج وقيل يدخل، لا لدعاء إن كان بعض دخلا. قلت وما أصح بعض من خلا، قلت وما أصح قولي، قلت وما أصح قول من خلا، وفي دخول الغاية الأصح لا يدخل به إلا وحتى دخل. وعلى كل حال أيديكم إلى المرافق، ما بعد إلى هنا بعض ما قبلها، وجمهور العلماء على أن الغاية داخلة بالغسل، وكلهم متفقون على طلب إدخالها بالغسل، إما وجوبا كما هو مذهب الجمهور أو ندبا كما عليه بعض العلماء. وإليه أشار الشيخ بقوله وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه، وإدخالهما فيه أحوط لزوال تكلف التحديد، يعني أن إدخال المرفقين إلى في الغسل أنه أحوط ويضرع للذمة لزوال تكلف التحديد. ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى، يعني أنه بعد فراغه من غسل يديه إلى المرفقين فإنه ينتقل إلى مسح رأسه. والصفة التي ينقل بها الماء للرأس هي التي بينها الشيخنا بقوله ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يجمع يديه معا ويمسح بهما رأسه. هذه الصفة طريقة استحباب، والواجب هو أن يعمم الرأس بالمسح كما سيبين الشيخ ذلك. نعم، مقصود الشيخ بقوله لزوال تكلف التحديد على ما ذكره الأبي في الثمرة الثانية، أننا لو لم نقل أن غسل اليد إنما ينتهي بتعميم المرفق للزمنا أن نحدد مكانا ينتهي إليه تنتهي إليه اليد، وذلك التحديد الذي يلزمنا هنا سيكون فيه تكلف. تجنبا لهذا التكلف الأحوط هو أن ندخل المرفق، أقول أن المرفق داخل في الغسل وأنها واجبة لوجوب اليد التي هي بعض منها. لما انتقل الشيخ يتكلم على كيفية مسح الرأس، أنه يأخذ الماء بيده اليمنى ويفرغه ويجعله على باطن يده اليسرى، ويقصد بذلك أنه يبلهما معا ثم يمسح بهما رأسه وهما مجموعتين، يبدأ على رأسه فيظهر هكذا يمر بيديه إلى أن يصل إلى آخره ثم يمرهما حتى يصل إلى أول، يبدأ بمقدم رأسه. هذا معنى قول الشيخ ما يمسح بهما رأسه، ويفاد بقوله بهما أنهما تكونا مجتمعتين، يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه، أي يبدأ استحبابا ندبا من أول منابت شعر الرأس، وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه، أي يندب في صفة المسح أن يجعل أطراف الأصابع بعضها مقترنا ببعض حتى تعم سائر الرأس لا يفوتها به شيء، لأن المذهب قولا واحدا على أن الرأس يلزم تعميمه في المسح. وجعل إبهاميه على صدغيه، يعني أنه إتماما الكيفية التي هي مستحبة يعمم بها المسح، وإن نجعل إذهاميه على صبايه ويمرهما إلى ما بعد أذنه، ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلقفه، ثم يردهما إلى حيث بدأ. المسحة الأولى تعتبر واجبة، والمسحة الثانية التي في الرجوع تعتبر مندوبة. ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صبعيه، يعني أن الإبهامين يمسح بهما من أمام الأذن إلى خلفها ومن خلفها إلى أمامها. فما أمام الأذن يغسل مع المغسول ويمسح مع الممسوح. وكيفما مسح أجزاؤه إذا وعد رأسه والأول أحسن، يعني أنه كيفما مسح رأسه إذا وعده إذ استوعبه كله ولم يترك له شيء فإن ذلك يجزئه، لكن الأولى له في صفة المسح المختار والطريقة التي ذكرها الشيخ، لأنها يسهل معها تعميم الرأس بالمسح بدون تكلف وبدون زيادة على ما طلبه الشارع من مسحه مرتين، مرة هي إلى مؤخره ومرة إلى مقدمه، كما ثبت ذلك في صفة مسحه صلى الله عليه وسلم لرأسه. ولو أدخل يديه في الإناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه وأجزاءه، يعني أن هذه طريقة ثانية لنقل الماء، وهي أنه يدخل يديه في الإناء ويرفعهما مبلولتين ثم يمسح بهما رأسه على الصفة المتقدمة، ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء أمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه، يعني أنه بعد مسحه لرأسه يمسح أذنيه استحبابا بهذه الصفة، وهي أن يجعل الماء على سبابتيه ويمسح بهما أذنيه، أو يغمس السبابتين في الماء ثم يمسح بهما أذنيه ظاهرهما وباطنهما لما ثبت في السنن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية، يعني أن المرأة تمسح شأنها في المسح شأن الرجل، تمسح على رأسها وعلى أذنيها كما يمسح الرجل، وتمسح على دلاليها، مقصود بالدلالين يعني ما استرسل من شعرها خارجا عن جمجمة رأسها لأنها تكون طويلة الرأس، يجب عليها المسح على سائر شعرها ولو بلغ طوله ما بلغ. ولا تمسح على الوقاية، يعني أنها إذا جعلت على رأسها شيئا حزمته عليه فلا بد في مسحها في الوضوء أن تنزع هذا الشيء حتى تمسح على الشعر نفسه، ولا يصح مسحها على الخرقة التي تجعلها وقاية على شعرها. وتدخل يديها من تحت عكاص شعرها، العكاص هو ما تلويه المرأة من شعر رأسها، يعني أنها إذا أرادت مسح رأسها مسحة ثانية بعد مسحه أولا من أوله، وأرادت مسحه ثانية من آخره إلى أوله، أنها تدخل يديها تحت عكاص شعرها أي ما تلوى منه، ولا تمسح في رجوع يديها في المسح. ثم يغسل رجليه، يعني أن المتوضئ يختم وضوءه بغسله لرجليه. كيفية غسله لرجليه؟ أشار إليها بقوله يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، يعني أنه يبدأ باليمنى دائما. التيمم في الوضوء مندوب. ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى بادئا بها، ويعركها بيده أي يدركها بيده اليسرى قليلا، يعني عركا وسطا. فحقيقة العرك هو إمرار اليد على العضو مرارا متوسطا مع صب الماء أو بعده بقليل، هذا حقيقة العرك عند الفقهاء، إمرار اليد على العضو مرارا متوسطا مع صب الماء حين صب الماء أو بعد صب الماء بقليل. يده اليسرى قليلا يعبها بذلك ثلاثا، يغسل هذا المرات، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، عبر بقوله إن شاء لأن مشهور المذهب أن تخليل الأصابع في الرجل مندوب، وتخليلها قد تقدم أنه يكون من باطنها وليس من ظاهرها. وإن ترك فلا حرج، يعني أن التخليل بما أنه مندوب إذا تركه أو لا فعله، لكن إذا تركه فلا حرج. والتخليل أطيب للنفس كما قال الشيخ، ولأنه قد قيل بوجوبه كما تقدم حكاية ذلك، ويعرك عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة أو شكوك، بل يبالغ بالعرك مع صب الماء بيده. نعم، يقول رحمه الله تعالى أن الرجل تبدأ من الأصابع وتنتهي عند العقب، وكذلك يلزم إدخال العرقوبين وهما العظمان الناتئان بنصر الساقين، هذا كله يلزم تعميمه بالماء على الصفة التي ذكر الشيخ من الترك، ويعرك عقبيه وهما منتهى القدم، وعقوبيه وهما العظمان الناتئان في مفصل الساقين، وما لا يكاد يداخل الماء بسرعة من جساوة. الجساوة هي الغلظ، أي ما كان غليظا من بدن القدم فإنه يدرك حتى يتأكد من وصول الماء إليه. كذلك إذا كان في القدم شقوق فلا بد من التأكد من وصول الماء إليها، فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده، فإنه جاء في الأثر التعبير بجاء يدل على ضعف هذا الحديث، والحديث وقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ولعل الشيخ أشار إلى ضعفه أنه لم يقف على رواية له صحيحة، ويمكن أنه عبر بقوله جاء على مصطلح المتقدمين أنه لا يلتزمون الإشارة بهذا التوجيه، أنه جاء لا ذر ويل للأعقاب من النار، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بحبوط الويل وهو الهلاك والتبارى وادم في جهنم الأعقاب، لما رأى الصحابة يتوضؤون ويستعجلون في وضوئهم فرأى عقابهم تلوح لم يصبها ماء، نبههم إلى ذلك بذكره لهذا الوعيد وقال ويل للأعقاب من النار، هذا هي تنبيه المتوضئ وكذلك المغتسل أن يتنبه حتى لا تبقى له لمعة، فإن الشرع قد أمر بتعميم ذلك. ويل للعقاب من النار، أما بيّن الشيخ العاقب قال عاقب الشيء طرفه وآخره، يعني أن عاقب الشيء هو طرفه وآخره، فينبغي للمتوضي أن يتعاهد الأطراف سواء كانت في يديه أو في رجليه أو في وجهه حتى لا يفوت الماء شيء من ذلك، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك، يعني أنه يفعل باليسرى مثل فعله اليمنى، وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، يعني أن تحديد الغسل بثلاثا ثلاثا إنما هو الندب، وإلا فالوجوب حاصل من مرة واحدة، ولكنه أكثر ما يفعل، يعني أنه يكره كراهة شديدة أو يمنع على قول بعض أهل العلم الزيادة على الثلاث، لأنه من التعدي في السنة أنه توضأ ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد تعدى وغلب، ومن كان يوعظ بأقل من ذلك إجزاؤه إذا أحكم ذلك، يعني أن من كان يوعظ بأقل من ثلاث إن ذلك يجزئه بل تجزئه المرة الواحدة، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء، يعني أنه ليس كل أحد يستطيع أن يعرف العضو الغسلة الأولى، فعليه أن يتحرى ذلك ويتأكد منه إذا أراد أن تكون هي غسلة الفرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه الصحيح من توضأ فأحسن الوضوء، معنى أحسن الوضوء أتى بفرائضه وسننه ونادبه، فعله على الصفة المطلوبة شرعا التي تقدم للشيخ بيانها، ثم رفع طرفه إلى السماء في هذا إثبات ندوية هذا الفعل بالنسبة للمتواضع، المقال بعد رفعه إلى طرفه إلى السماء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يشعر بعظمة هذا الذكر، بأنه فيه الشهادتان اللتان هما مفتاح كل خير. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. قد استحب بعض العلماء أن يقول بأزل وضوء يعني عاقبه، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، كما ورد ذلك في السنن. ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى، يعني أن الوضوء كذلك الغسل سائر العبادة التي يفعلها المرء المسلم، وإنما خص الشيخ الوضوء هنا لأن كلامه عليه لا بد فيه من الإخلاص لله تعالى. قال تعالى: أنا أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا. ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى، ليس مراءة ولا تشوبه نية تفسد. بما أمره به أرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به. لما أتى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ المرء المسلم فغسل مرمض واستشرق خرجت الذنوب من فمه، وإذا غسل وجهه خرجت حتى تخرج من تحت شعره، فإذا غسل يديه خرجت من ذراعيه، إذا غسل رجليه خرجت من قدميه، فإن هذا كله يشعر بعظمة الوضوء وبثوابه. وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن نهرا جار باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، كفر الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. ومعلوم أن الصلاة لا تصح بدون طهارة. تطهيره من الذنوب به أي بسبب ذلك الوضوء، ويشعر نفسه أن ذلك تأفف وتنظف لمناجاة ربه. نبه الشيخ على هذا كما نبه عليه في مسألة الباب السابق، أن الطهارة إنما هي تأهب استعداد وتنظف لمناجاة الرب تعالى، والوقوف بين يديه لأداء فرائضه، والخضوع له أي المسكنة، الانكسار بين يديه للركوع والسجود، يعمل على يقين بذلك، أي أنه يأتي هذه العبادة وهي الوضوء والصلاة بركوعها وبسجودها وبقيامها وبقراءتها وما فيها من الأذكار، على يقين من أن ذلك ما يقربه من ربه، وتحفظ فيه أي يتحفظ في ركوعه وسجوده وفي قراءته أن يسرق عليه الشيطان شيئا من صلاته. فإن تمام كل عمل بحسن النية به، أي أن تمام كل عمل يعمله المرء المسلم إنما يكون وينمى أجره ويزداد العبد به رفعة عند الله تعالى بحسب حسن نيته فيه. قد أحسن الشيخ حيث ختم هذا الباب لما بدأ به الباب المتقدم من التنبيه على استشعار المتوضي وكذلك المصلي بعظمة الله تعالى، لأن الخشوع هو لب الصلاة، إنما تراد الصلاة من أجل أن تقرب العبد من ربه. الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد.